الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود عبدناه، ما في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، النمل قدسه والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، رب السماء ورب الأرض قد خضعت، إنس وجن وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد يعصى وربي ليس ينساه. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القاري الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

فلما اعتزلهم وما يعبدون واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وَأَلْقُوا فِي كِتَابِ مُوسَى

إلا ما

رب السماوات رب السماوات لذلك عبر أكيد موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية دارة الحج جمعة منصور حسن وأولاده من النخال مخزن الفراشة الكبرى قدرت الحج محروس الصغير وأخير حكسان تليفون 39-91 شارع فاروق الزقزق وأسعيكم مشكور جميعا.